الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. مستمعون، في هذا الدرس السابع من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يلقيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. توقف بنا الحديث في الدرس الماضي عن الكلام عن منهج ابن حبان منهج الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى عموما في كتبه، ولعلكم تستكملون ما كنتم تودون استكماله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وأبرأ من كل حول وقوة إلا بحوله وقوته جل وعلا. أحمده وأثني عليه وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا الكلام فيما سبق على بعض ما يتعلق بالإمام ابن خزيمة رحمه الله، وما يتعلق أيضا بكتبه، ولعل الحديث وصل بنا إلى مكانة صحيح ابن خزيمة، ودرجة تصحيح هذا الإمام. فتقدم لنا فيما سبق أن أغلب ما في كتاب ابن خزيمة أنه صحيح، والأصل فيما صححه فهو صحيح، هذا هو الأصل. وقد ذكر المحقق الشيخ ماهر الفحل وفقنا الله وإياه، ذكر نسبة أو ذكر عدد الأحاديث الضعيفة بعد تحقيقه لجميع أحاديث الكتاب، فبلغت هذه الأحاديث 29,400، وهذا العدد يشمل الأحاديث التي ضعفها ابن خزيمة نفسه، لأن ابن خزيمة رحمه الله هناك بعض الأحاديث التي يضعفها في كتابه الصحيح أو كتابه التوحيد، فداخل في هذه النسبة الأحاديث التي ضعفها أبو بكر بن خزيمة نفسه، كما أنه يدخل في هذه النسبة الأحاديث التي توقف فيها ابن خزيمة، يعني لم يصححها وإنما توقف في صحتها، فهذه أيضا الأحاديث كثيرة، فهناك حديث ابن خزيمة يتوقف عن تصحيحها، وهو ليس مثل تلميذه ابن حبان في هذا الجانب. ابن حبان يندر إن لم يكن لا يوجد، يعني الحديث الذي لا يرى صحته أو لم تثبت صحته عنده لا يذكره، ابن خزيمة قد يذكره، لكن رحمه الله إما كما ذكرت يبين ضعفه، وإما يتوقف عن تصحيحه، فلا يحكم عليه بحكم معين لا بتصحيح ولا بتضعيف. هذا أيضا داخل مع العدد الذي ذكر. يدخل أيضا مع هذا العدد الأحاديث التي لها شواهد عند ابن خزيمة. هناك حديث ذكرها وفي أسانيدها ضعف، إلا أن لها شواهد في نفس كتابه، كما أنه أيضا يدخل والله أعلم في هذه النسبة الحديث التي لها شواهد في خارج كتابه الصحيح. إذن بالتالي لن يبقى من هذا العدد إلا الشيء اليسير، ولعل ربع يمكن هذا العدد، فيعني لعله يمكن يبقى نحو 50 و100 حديث، هذا طبعا في باب على وجه التقريب. فهذا العدد اليسير من 3000 حديث وشيء لا شك أن نسبة ذلك قليلة بالنسبة إلى جميع أحاديث الكتاب، وأعني بجميع أحاديث الكتاب يعني ما وجد من الكتاب وهو ربع. وطبعا حتى هذا العدد قد أيضا يعني قد يخالف المحقق في تضعيفه لها، قد يخالف المحقق في تضعيفه لبعض الأحاديث، لأن المسألة لا شك مسألة اجتهادية، يعني لا يلزم أن نقول أن الإمام بن خزيمة قد أخطأ في تصحيح هذا الحديث وأنه حديث ضعيف. فأيضا هذا العدد الباقي المحقق بن خزيمة عفوا يرى صحته والمحقق يرى ضعفه، فالمسألة أيضا هي محل اجتهاد. وهناك حديث نعم ضعفه المحقق بارك الله فيه، وأنا بالنسبة لي لا أرى تضعيف بعض هذه الحديث، وإن كان في كثير مما حكم به أو حكم عليه قد أصاب في حكمه، ولكن تبقى لا شك المسألة تبقى اجتهادية. وأنا بالنسبة لي عندما يعني ضعف حديث أو صح حديث نعم أيضا قد يأتي غيري ويخالفني فيما ذهبت إليه. وقد تقدم لنا فيما سبق أن الأحاديث في هذا الجانب على 3 أقسام: القسم الصحيح المتفق على صحته، والقسم الثاني الضعيف المتفق على ضعفه، والقسم المتجاذب ما بين القسم الأول والثاني الذي يعني محل خلاف، وهذا هو أقل الأقسام، هذا هو أقل الأقسام. فلا شك يعني الغالب هو ما اتفق عليه إما في صحة أو ضعف، وأقصد في صحة يعني في ثبوت حتى الحسن يدخل في ذلك، أو في ضعف. بقي قسم هو محل خلاف بين أهل العلم، لأن هناك أشياء لا شك أنها محل اجتهاد. نعم. فإذا الذي نخلص إليه أن الأصل فيما صححه ابن خزيمة الأصل هو صحته، وأما ما يتعلق بدرجة تصحيح ابن خزيمة فابن خزيمة لا شك كما تقدم لنا أنه إمام رحمه الله تعالى، ولكن لا شك أن تصحيح أبي عيسى الترمذي أقوى من تصحيح ابن خزيمة، فأحكام الترمذي لا شك أنها أقوى وأسد من أحكام الإمام ابن خزيمة، فمكانة الترمذي في هذا الجانب أرفع وأعلى في هذا الجانب. هناك خلاف بين أهل العلم أو بعض أهل العلم في تقديم ابن خزيمة على ابن حبان أو تقديم ابن حبان على ابن خزيمة في جانب التصحيح فقط، الصناعة الحديثية، ولا لا شك أن ابن خزيمة في أجل. الإمامة في السنة لا شك أجل، والإمامة في الفقه والدين لا شك أنها أجل، لكن الكلام في الصناعة الحديثية، فلا شك أن الكتب التي ألفها ابن حبان أو لابن حبان آثار في الصناعة الحديثية أكثر من آثار شيخه، فله مصنفات كثيرة في هذا الجانب، طبعا كثير منها فقد، ولكن بقي منها أيضا يعني كم لا بأس به. فمثلا المجروحين له أحكام كثيرة على الرواة، وعلى طبعا لا شك أن أحكام ابن حبان على الرواة أكثر بكثير من الرواة الذين حكم عليهم ابن خزيمة، أكثر بكثير، ما في نسبة، ليس هناك نسبة. فطبعا كتاب الثقات أحد أصول كتب الجرح والتعديل، أصول كتب الجرح والتعديل 3: التاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات لابن حبان. هذه أصول كتب الجرح والتعديل في القرون 3. نعم، في جانب الرواة المجروحين طبعا أيضا كتاب الجرح وكتاب عفوا المجروحين هو أيضا من الكتب المعتمدة في هذا المجال. لكن طبعا كتاب الكامل لابن عدي أوسع منه، وبالتالي هو أكثر فائدة، هو أوسع منه، يتميز يعني كثرة الأحاديث والآثار التي يعني يذكرها ابن عدي فيما يستنكر على هذا الراوي، كما أنه أيضا يعني أحيانا يكثر من نقل كلام الأئمة أكثر من ابن حبان. ابن حبان في الغالب يعني ينقل غالبا إما قول يحيى بن معين أو قول الإمام أحمد غالبا إذا نقل. نعم، فرواة الذين ذكرهم ابن عدي أكثر، وأحيانا يعني طبعا الغالب على ابن حبان الاختصار في المجروحين، الغالب عليها الاختصار في المجروحين. نعم، فأقول الخلاصة أن هناك خلاف بين بعض أهل العلم في تقديم ابن حبان على ابن خزيمة أو تقديم ابن خزيمة على ابن حبان. هناك من أهل العلم من نص على أن تصحيح ابن خزيمة مقدم على ابن حبان، وهناك من يرى العكس. نعم، هذا يعني بعض ما يتعلق في هذا الجانب. نعم، أحسن الله إليك. إذا قال الآن الإمام ابن خزيمة رحمه الله إن صح الخبر ثم ذكر الحديث، فهل يقال عند ما يقال مثلا أخرجه ابن خزيمة يقال وصححه؟ لا، طبعا هذه لا شك مسألة مهمة. ابن خزيمة كما تقدم في أحاديث عديدة يقول إن صح الخبر، معنى ذلك أنه لا يصححه وإنما هو متوقف فيه، هذا معنى ذلك. من الأحاديث التي ذكرها وقال إن صح الخبر ما رواه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في فضل رمضان، الحديث الطويل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، الحديث الطويل، وهذا الحديث يعني مشتهر. ابن خزيمة عندما ذكره في كتابه الصحيح قال إن صح الخبر، بالتالي هو لا يصححه. نقل ذلك المنذري في الترغيب والترهيب، ففي بعض طبعات الترغيب والترهيب تحرفت العبارة من إن صح الخبر إلى وصح الخبر، تغير المعنى. نعم تغير، نعم كلام ابن خزيمة يعني بالكلية، فبعض الناس يقول رواه ابن خزيمة وقال وصح الخبر، وهو لا، إن صح الخبر، وطبعا هو خبر لا يصح. وقد قال أبو حاتم الرازي هذا حديث منكر عليه أو على بعض طرق هذا الخبر، فهو والعقيلي أيضا، فهو خبر لا يصح. يعني بعض أهل العلم من المعاصرين ألف جزءا في تقويته ولكنه أخطأ، فهو حديث ضعيف ولا يصح. فإذا ما قال فيه إن صح الخبر هذا لا يرى صحته، وإنما هو متوقف فيه. نعم، يسأل بعضهم أحسن الله إليك عن مظنة وجود هذه الآثار التي سقطت من صحيح ابن خزيمة الموجود عندنا الآن. نعم، فيقول بعضهم مثلا غالب هذه الآثار التي سقطت، نعم، يرويها مثلا ابن حبان أو يرويها فلان، فما رأيكم بهذا؟ هل يصح أن يقال مثلا ما دام ابن حبان مثلا روى هذا الحديث عن ابن خزيمة يقال أخرجه ابن خزيمة؟ لا يلزم من ذلك أن ما رواه ابن حبان في كتابه الصحيح عن ابن خزيمة لا يلزم أن هذا الحديث قد أورده ابن خزيمة في كتابه الصحيح. طبعا احتمال كبير، والذي يغلب على الظن أيضا أن ابن خزيمة يرى صحته وأنه قد خرج في كتاب الصحيح، هذا هو الغالب على الظن، لكن ما نستطيع أن نجزم. وهذا طبعا لأن كما تقدم لنا أن ربع الكتاب هو الذي وجد من كتاب ابن خزيمة، وأما تقريبا ثلاثة أرباع فإنها لم توجد. طبعا الربع الذي وجد 3000 حديث وزيادة، يعني تقريبا الكتاب قد يكون فيه 8,000 إلى 9,000 حديث لو وجد كاملا. طبعا مع أنه ينبغي أن يلاحظ أن أحاديث الطهارة وفيما يتعلق أيضا بالصلاة أحاديثها كثيرة بخلاف الأبواب الأخرى، يعني مثلا كتاب الزكاة والصيام وهما موجودان عند ابن خزيمة قليل أقل، كذلك أيضا أبواب أخرى يعني تتعلق مثلا ب يعني مثلا تتعلق في البيوع، تتعلق في الرقائق، تتعلق في كذا، أحاديثها أقل من أحاديث الطهارة والصلاة. فأقول ولذا يعني قد يكون عدد حديث نحو 8,000 أو نحو ذلك. طبعا كتاب ابن حبان فيه أكثر من 7,500 تقريبا كما تقدم لنا. نعم أحسن الله إليك. ما ظنة هذا النقل عن ابن خزيمة أكثر من ينقل عنه مثلا؟ والله هو يعني أكثر المصادر هو تلميذ ابن حبان. أين؟ إيه أكثر الـ يعني الـ المصادر هو صحيح ابن حبان، لأن ابن حبان من أكثر من روى. طبعا هو صحيح ابن خزيمة لم يشتهر، هو كتاب مشهور، لكن الطرق إليه هو كتاب لا شك مشهور، وابن خزيمة إمام مشهور، لكن الطرق إليه لم تشتهر، يعني ما في إلا طريق حفيدة، وكل من روى هذا الكتاب حفيدة أبو الطاهر، كل من روى هذا الكتاب من طريق حفيده. ابن حبان روى عنه كثيرا مباشرة لأن تلميذه، ما نعرف كتاب آخر يعني من تلاميذه موجود بين أيدينا الآن يعني روى عنه غير ابن حبان. طبعا هو أكيد هناك رواية، لكن أقصد يعني ما وجد الآن بين أيدينا. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول هل هناك كتاب اعتنى بتراجم شيوخ ابن خزيمة؟ طبعا جل رجال ابن خزيمة في الكتب الستة، ومن هؤلاء شيوخ ابن خزيمة. نعم طبعا هناك شيوخ من شيوخه ليس لهم ترجمة في الكتب الستة. طبعا هناك من ألف في رجال ابن خزيمة، هناك من ألف في رجال ابن خزيمة، لكن لا أعلم أن هناك شيئا مطبوعا الآن. نعم طبعا في يعني بعض المعاصرين جمعوا رواة، نعم رواة الذين لم يترجموا في التهذيب، جمع رواة الذين لم يترجموا في التهذيب وهم قلة. أغلب رجال ابن خزيمة رجال أسانيده هم مترجمين في التهذيب، لكن هناك من جمع الزيادات. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل وإن كان السؤال يعني خارج موضوع ابن خزيمة عن صحة سماع الحسن من جندب. الحسن قد سمع من جندب، الحسن قد سمع من جندب البجلي. نعم وحديثه ثابت صحيح. نعم أحسن الله إليكم. سبق أنكم ذكرتم التفضيل بين تفضيل طبعة التي حققها الشيخ ماهر الفاحل على طبعة الأعظمي، فبعضهم يسأل يقول هل هناك فروق مؤثرة؟ طبعا الشيخ محمد مصطفى الأعظمي وفقنا الله وإياه له فضل السبق في طبع هذا الكتاب، لكن كانت الطبعة الأولى مليئة بالأخطاء، ومن أسباب ذلك أنه لم يتولى الإشراف بنفسه على الكتاب أثناء الطبع، فكثرت فيها الأخطاء، كثرت فيها الأخطاء، حتى هناك من ألف يعني في هذه الأخطاء. بعد سنوات طويلة عاد طبع الكتاب مرة ثانية وتلافى كثيرا من هذه الأخطاء في الطبعة الثانية. في الطبعة الثانية نعم تلافى كثيرا من هذه الأخطاء. طبعا الشيخ ماهر أيضا استدرك أخطاء قبل أن تخرج طبعا طبعته الثانية، قبل أن تخرج طبعته الثانية. أحسن الله إليك. يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في حفظ كتاب تهذيب بلوغ المرام للباتلي؟ يقول: هل يغني عن الأصل؟ طبعا هو يعني القاعدة العامة في ذلك أن ينبغي أنه كلما أمكن الرجوع إلى الأصل فهو الأولى في كل الكتب أهل العلم. كلما أمكن الرجوع إلى الأصل فهو أولى، سواء كان البخاري سواء كان مسلم، لأن في مختصرات لهذين الكتابين ولغيره كتب السنن، فكلما أمكن أو بعض كتب السنن فكلما أمكن الرجوع إلى الأصل فهو أولى. كتب التفسير مثل اختصار تفسير ابن جرير الطبري واختصار تفسير ابن كثير وغير ذلك، فالقاعدة العامة كلما أمكن الرجوع إلى الأصل فهو أولى، ومن ذلك البلوغ. فالحافظ بن حجر عندما ألف هذا الكتاب أراد أن تكون حديثة، طبعا هو مختصر، بلوغ المرام هو أصلا مختصر، نعم هو أصلا مختصر من قبل المصنف الحافظ بن حجر، لكنه أيضا أراد أن يعني يحاول أن يستوفي الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء في أحاديث الأحكام أو في مسائل الأحكام، فرجوع إلى الأصل أولى. لكن لا بأس، يعني لا بأس، في هناك مجال للاختصار والتهذيب، هذا يعني المجال، الباب مفتوح في هذا الجانب، لكن المقصود يعني بالأولوية والأفضل والأحسن والأكمل لا شك رجوع إلى الأصول أولى، خاصة في الكتب المختصرة كالبلوغ. لكن هناك مجال يعني للذي يريد أن يختصر أو يهذب فيستفيد هو ويفيد غيره، فهذا طيب لا بأس. أحسن الله إليك. هذا يسأل حول مسألة الصلاة في الرحال التي ذكرت سابقا. نعم. يقول: إذا قلناها بدل الحيعلتين هل تقال 4 مرات أو مرتين؟ هو لم يأتي تحديد عدد معين لقول الصلاة في الرحال. طبعا يقال الصلاة في الرحال عندما يوجد سبب يدعو إلى ذلك من مطر، كما في حديث قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: أصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا، فنادى المنادي أن صلوا في رحالكم. لم يبل أسفل نعالنا يعني كناية عن قلة المطر. إذا كان هناك أيضا برد شديد كما في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، ريح برد شديد، أو إذا كان هناك يعني طين وغدغ ويعني المجيء يصعب، فأيضا ينادى الصلاة في الرحال كما فعل ذلك ابن عباس كما في صحيح البخاري. فإذا كرر الإنسان، الخلاصة إذا كرر الإنسان مرتين أو مثل ما حصل لنا قبل أسبوعين من مجيء الريح مع الغبار، فأيضا يشرع الصلاة في الرحال، أن ينادي المنادي صلوا في رحالكم. نعم. وعكس هذا الصلاة جامعة كما في صحيح مسلم في حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن قال: نزلنا منزلا فمنا من يصلح جشره ومنا من ينتظل، فنادى المنادي الصلاة جامعة. فعكس الصلاة في الرحال الصلاة جامعة، التأكيد على الاجتماع، فهذا ينادى أيضا، هذا ينادى أيضا في النداء إذا كان هناك أيضا داعي يدعو إلى ذلك، فتأكيد الاجتماع للصلاة. فالمهم إذا كررها الإنسان مرتين أو يعني ثلاث فلا بأس، إذا كررها مرتين أو ثلاث لا بأس، إما أن تكون بدل الحيعلتين وإما أن تكون بعد النداء بعد الأذان، وإما في أمر ثالث يجمع بينهما. نعم. وهل الأولى الجمع بين الصلاتين أولى أم أن يقال صلوا في رحالكم؟ طبعا الغالب الذي جاء في السنة الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، لكن الجمع رخصة. فإذا حصل، يعني نذكر المسألة التي حصلت قبل أسبوعين عندما جاءنا الغبار وبدأ يزيد من بعد العصر حتى أتى وقت المغرب فاشتد، أو قبيل المغرب فاشتد، فهناك من جمع وهناك من لم يجمع. فمن لم يجمع كان دليله في ذلك يقول إن جزما حصل غبار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمع، فإذا لا يجمع، وإنما ينادى الصلاة في الرحال. أنا الذي أميل إليه وأذهب إليه، قد عملنا بهذا مع جماعة المسجد، هو أنه يشرع الجمع، الجمع رخصة، الجمع رخصة، لكن لا شك أن يعني الأولى والذي جاء في الغالب في السنة الصلاة في الرحال، فبالتالي لا يجمع يعني. لكن لو جمع بين الصلاتين فلا بأس لأنها رخصة. إذا ماذا يجاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع؟ يجاب عن ذلك ويقال حتى في المطر لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع. وفي حديث أنس الذي في الصحيحين عندما كان يخطب صلى الله عليه وسلم، فدخل أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وهلك العيال، فاستسقي لنا، فدعا عليه الصلاة والسلام واستسقى، فجاء المطر واستمر سبتا كاملا، سبوعا كاملا، حتى من كان بيته بعيد خشية فذهب إلى بيته من كثرة المطر، ولم ينقل أنه جمع عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل عليه الصلاة والسلام أنه جمع. إذن من أين يؤخذ الجمع؟ الذين لا يرون الجمع في الغبار يرون الجمع في المطر. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من حديث ابن عباس الذي في الصحيحين عندما صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا، سئل قال من غير خوف ولا سفر، في الصحيحين، في مسلم ولا مطر، هذه رواية بالمعنى الأصح الذي في الصحيحين. سئل ابن عباس لماذا جمع صلى الله عليه وسلم، قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان شيء في حرج لا بأس الجمع رخصة. ولذا في الموطأ عن نافع قال إن ابن عمر كان في الليلة المطيرة إذا جمع أهل المدينة جمع معهم، إذا جمعوا في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء جمع معهم ابن عمر، ويعني هذا الجمع لم ينقل أن هناك أحد أنكره، ولا شك أن هناك صحابة غير ابن عمر، فكانوا يجمعون مع عبد الله بن عمر وابن عمر يجمع معهم إذا جمع أهل المدينة. فحديث ابن عباس السابق يدل على هذا مع قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا يقال الجمع من أجل المرض مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، مشروع الجمع من أجل المرض. لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع من أجل المرض وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم، واستمر به المرض نحو 17 يوم ولم ينقل أنه جمع في مرض موته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في مرة من المرات أمر أن يصب عليه 7 قرب، وأنه كلما أراد أن يصلي بالناس يغشى عليه صلى الله عليه وسلم، وحصل له هذا عدة مرات، أراد أن يخرج ويصلي بالناس فيغشى عليه، فعندما يفيق يقول صلى الناس، قالوا هم ينتظرونك، فيأمر أن يصب عليه فيغشى عليه عدة مرات، إلى أن أمر بأن الصديق يصلي بالناس، لم ينقل أنه جمع من أجل المرض، مع أن الجمع من أجل المرض مشروع، هي رخصة. أنت إذا أردت أن تأخذ بالعزيمة فلا بأس، وإن أردت أن تأخذ بالرخصة فلا بأس. فمن أين الجمع من أجل المرض؟ من قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا قال الإمام ابن تيمية أن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في الجمع، فيعني رأوا يعني هناك يعني جمع من أهل العلم أو بعض أهل العلم يرون الجمع أيضا في مسائل أو في قضايا أخرى. فالذي الغبار الذي أتى إلينا فيما سبق هي الجمع رخصة، وهو أشد من المطر. المطر الناس يمكن يخرجون ويفرحون وينبسطون بخلاف الغبار، وآثر الغبار على الناس أكثر من آثر المرض، وبعض الناس لا يخفى يمرض. فالجمع رخصة مشروع، نعم. فقول بعض أهل العلم أن هذا لم يأتي، يقال أيضا المطر، الجمع من أجل المطر والمرض. لكن عندنا قاعدة عامة، حديث ابن عباس اللي في الصحيحين أراد أن لا يحرج أمته، نعم. بعضهم يستدل بقول الترمذي عن حديث ابن عباس أنه أن العلماء مجمعون أو شيء من هذا على عدم العمل به. والله هذا طبعا ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله، قال كل ما في هذا الكتاب فهو معمول به سوى حديث ابن عباس في الجمع، وحديث عاد في المرة الرابعة فاقتلوه، أي شارب الخمر. قال ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب ليس ابن حجر، قال وأيضا هذا يعني هذه الأحاديث أو هذان الحديثان قد عمل بها أيضا بعض أهل العلم. فلعل أبو عيسى رحمه الله يقصد يعني الأئمة المشهورين أو بعض أهل العلم، لا يقصد على وجه العموم، وإلا يعني بعض أهل العلم يرى يعني العمل بحديث ابن عباس. وجواب ابن عباس جواب سديد، أراد لا يحرج أمته، فإذا كان هناك حرج فلا بأس في الجمع في هذه الحالة. ومن ذلك يعني بعض الأطباء عندما تكون عنده عمليات ويدخل وقت الصلاة وهو في عملية وقد تستغرق ساعات، فيقال له إما أن تجمع جمع تقديم وإما التأخير. نعم، جمع التأخير. ونفس الشيء إنسان بيجرى له عملية مثلا الساعة الثانية ظهرا ولن يوفيق مثلا إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، فيقال لهذا الشخص اجمع بين الظهر والعصر، العملية الساعة الثانية ظهرا، فأنت إذا صليت الظهر اجمع إليها العصر، فيشرع الجمع. ثم بعد ذلك إذا أفقت، إن أفقت مثلا بعد العشاء وأنت قد فاتتك المغرب، طبعا في خلاف بين أهل العلم إذا كان الإنسان يعني ليس في عقله هذا، طبعا إذا غلب عليه، بخلاف ما لو يعني تعمد هنا يعطى بنج من أجل أن يعني لا يشعر بالعملية. فهذا إذا أفاق يجمع بين المغرب والعشاء، لكن أقصد أنا قبل أن يجري العملية يجمع بين الظهر والعصر، نعم. فالدين يسر بحمد الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وإن أردتم الدرس القادم يكون في كتاب آخر بعد صحيح ابن خزيمة، نفع الله بكم شيخنا وأحسن إليكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام.